بالنسبة لضحايا الزلازل هذه تدفن يجوز جماعات في مكان واحد غرفة ولا كيف وضعها؟ ايش هي؟ بالنسبة لضحايا الزلازل اللي بيموتوا هذول بالأعداد الهائلة هون ما بتيسر انه يدفنوا كل واحد بقبر معين، فبشو يجمعوهم مكان واحد؟ على حد سؤالك ما بتيسر فإنما العسر يسرى. أيوة يجوز، أما إذا كان متيسر فلا يجوز.